بعد ما يعرض الصورة هذه بالنسبة للحجار اللي جت بعد المطففين، وبعد ذلك يعرض صورة الكتاب في سجين، وبعد ذلك يعرض السبب وأنهم كذبوا بيوم الدين، وسبب تكذبهم بيوم الدين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بالمقابل. ثم يجيب كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. شوف هذوك في سجين وده دوك في سجين وده في ايه؟ في عليين. عليين دي كلمة تشعر بمقام العلو، مقام العلو ده تحت عرش الرحمن في المكان الفلاني، المهم في مكان في عليين. وبعد ذلك يقول يشهده المقربون. وإيه؟ وما أدراك ما عليون، كتاب مركوب يشهده المقربون. برضو عليين قال وما أدراك، كأن العلو في لغة الناس وفي استعمالهم لهم معان حسب أداء لغتهم. يقولك لا، ما تاخدش المعاني اللي جاية دي حسب مدلولات لغتك. ليه؟ لأن دي معاني فوق مدلولات اللغة. إلا أن الحق خاطبنا بالألفاظ اللي نعرفها. ما الحيجيب لهذا أن احنا قلنا زمان إن اللغة ألفاظ توضع بعد وجود المعاني، وما دام دي اشياء ما عندناش فيها فكره معنى يبقى ما عندناش الفاظ تؤديها، يقوم يديني تمثيلات له. فقال ما تفتكرش عليين دي او سجين كما تفهم من لغتك، ما ادراك. وبرضو عليين برضو ما ادراك ما عليون، قال لك كتاب مرقوم. هنا بقى تجد مرقوم هنا ومرقوم هناك، في الكتاب المقابل ايضا مرقوم وهنا مرقوم، بس ذكها مرسوم تعطي حسرة، أي لا يتفلت شيء من الشر منه، لأن مكتوب في شر كله. وهنا مرسوم لا يتفلت فيه شيء من الخلق. يبقى إذا دي مرسوم لها معنى هنا ومرسوم لها معنى هنا، وإلا فلفظ واحد موصوب به كتاب سجين وموصوب به صفات عيون. يقول لك لأن الشرير كان يحب أن يتفلت شيء مما كتب في ذلك الكتاب لأنه كل شر، إنما صاحب الخير لا يحب أن يتفلت شيء من الخير فيه. إذا مرقوم ممنوع أن يتفلت منه شيء، يعني يبتاع الكفار ما فيش شر منه حيطلع مكتوب عليه، وانت يبتاع الخير ما فيش شر أبدا حيروح منه. يبقى كلمة مرقوم أدت هنا معنى وأدت هنا معنى، أدت هنا معنى مسيء لأن السياق في الكافر أن يساء، وهنا معنى يفرح لأن السياق في الأبرار أن المعنى يفرح. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. وبعد ذلك هنا ايه قال يشهده المقربون. يشهده المقربون، يشهده يعني ايه؟ يعني كأنه كتاب مفرح كده، وكل مقرب الى الله من عالمه الاعلى يحب الشهد لانه ينعم بما فيه ووجه التنعم بما فيه. ليه؟ قال لك لان الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون يعملون، وبعدين قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فمؤديين طبيعي في التكليف الأداء العبودي على حق، مثل هذا يصر من كل عمل ينسجم معه في الخير، يبقى ينبسط لما يشوف كده. ولذلك قلنا إن انسجام الأمكنة بالعباد، يعني العابد لما يكون بيعبد ربنا في مكان وقاعد يصلي فيه الى اخره، المكان ينسجم معاه. معنى ينسجم معاه يعني ايه؟ لان المكان مسبح عابد ما بديش منه معصيه ولا اي حاجه. لما يشوف واحد كده منسجم وقاعد عابد يقوم ينبسط منه، له ود به، له ود به. ولذلك لما الامام علي رضوان الله عليه قال اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، موضع مصلاه لأن ذاك الإنسان الصلاة دي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقاعد في حضرة ربنا، يبقى ده العبادة الصح. يوم المكان ساعة ما يشوف الإنسان كده قاعد عابد يبقى انسجم معه، وما دام انسجم معه وبعد ذلك يموت الإنسان يبقى المكان حيقول لك آه هنحرم أنا من الإيه؟ من الصحبة المنسجمة معي في العبودية دي. وموضع في السماء وهو مصعد عمله الطيب. ولذلك بقى قلنا لما جينا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قوم فرعون، خرجناهم من ايه؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه؟ فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء وليه والأرض. نفى أن تبكي السماء والأرض عليه، يبقى معناها أنها تبكي على مقابله، وإلا لو كانت طبيعتها أنها لا تبكي ما كانتش تقالت بالنسبة له. يبقى ما بكت عليهم السماء والأرض يبقى دليل على أنها تبكي على المقابل، تبكي على المقابل اللي هو مين؟ اللي هم مش زي الفرعون، المقابلين له اللي هم المؤمنين المعترفين بالعبودية لله القائمين بمنهج الله، تبكي عليهم. قال لك البكاء ده أثنى ألوان العواطف اللي تميز بها الإنسان، مش جعل له بس تسبيح ولا جعل لها مش عارف، ده جعل لها عواطف، جعل لها عواطف بحيث ما تبكيش على الفسق لأنها ارتاحت منه، إنما تبكي على القائل أنها حرمت من سلف من الوجود ينسجم معها في العبادة، وفي أنها لا تفعل شيئا إلا ما يريده الله إيه منها. إذن يشهده المقربون أنهم يصرون بما فيه من الأعمال، يبقى تملي كده إيه يبص فيه ويفرح. أو يشهده المقربون أن يشهدون لصاحبه، يعني توثيق شهادة بعد توثيق تكذيب. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن أعطانا الصورة الإيه المقابلة، إن الأبرار لفي نعيم. على ما هو النعيم؟ أولا الأبرار في نعيم، النعيم هو ما يتنعم به الإنسان أو يبلغ به الإنسان أوج الرضا، هذا هو النعيم، أوج الرضا، أعلى شيء في الرضا، ده اسمه إيه؟ نعيم. هذا النعيم يجعله أولى بذلك الاسم من أي نعيم آخر في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن أي نعيم في الدنيا بيكتنف أمرين، الأمر أن لا يدوم لي ولا يدوم لي صورتين، إما أن يتخلى عني أو أن يفارقه، يعني موت وسيب النعيم والنعيم يولى يسيبني. يبقى لما يجي إنسان في الدنيا واخد حظه من النعيم يبقى لازم هيعسكر عليه النعيم، ده شيء أن أفارق النعيم أو أن يفارق من النعيم. لكن هناك بقى ما فيه هيفضل. يبقى إذن المؤرق للنعيم في الدنيا على فرض أن الإنسان استوفى مظاهر النعيم كلها في الدنيا، نقول له لا، هيتعكر من ناحيتين، يتخاف لا يروح ينتك روح منه، لكن في الآخرة لا يروح ولا هو يروح، يبقى ده صحيح النعيم بقى. أهو ده الكلام المستوفي، إن الأبرار إيه لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك دي لما جم شبهلنا ادهلنا استريد في النمسية بتاعتك، الكلمة علينا نمسية كده، بس النمسية مش حادة، النمسية شفافة. وإيه يعني كلمة على الأرائك دي؟ أم قالك عادة قلنا إن الصور اللي في الآخرة عن الجنة وعن النار وما فيهما دي صور لما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعبر عنها فيعبر عنها بألفاظ لغتنا احنا، ومدام ألفاظ لغتنا احنا فهمنا إن اللغة لازم المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ. إذن فنحن لا نضع في لغتنا ألفاظ إلا لما نعرفه من معاني، والشيء اللي حيوه لك ده مش أشياء لا ولا خطر على قلب بشر، يبقى مدام ما خطرش على قلب بشر يبقى يوجد عنده في لغتي لفظ يؤدي ما يجيش أبدا. ولذلك الحق لما يجي يقوم يعمل إيه احتياط في التعبير أو يقول لك إيه مثل الجنة التي وعد المتقين، مثل ما هيش الجنة دي، لأن لما يجي يقول في آية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مدام لا تعلم نفس يبقى إذن لغتهم ليس فيها من الألفاظ ما يؤدي المعاني التي تكون هنا، يبقى جاية كلها صورة تقريبية. ومع أنها صورة تقريبية بما نعرفه من لغتنا منزوء منها المقدرات، كل نعمة موجودة عندنا يبقى فيها شيء يقدر. مثلا العربي كان زمان ياخد تمر وياخد اللبن، وبعدين لما الماشية تيجي من المرعى بتاعتها يعودوا يحلبوا الألبان في أوان ويخلوها ويتروح المرعى تاني ويقعدوا يشربوا من الألبان، مرة تبقى حمضة إنما يشربها، مرة المطر يجيله بشوية ماء كده ويلغوا في ركوة كده أو في مستنقع ويقعد يشرب منه طول المدة لأنه ما فيش غيره. مثلا ومن يقول لك مثل الجنات التي وعد المتقون فيها انهار من ايه من ماء غير آسن، برضو كانوا يشبهونها بالماء بس قال ما فيش فيه ما اغيار الدنيا، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين. واتكلنا على لذة للشاربين دي، يقول لان خمر الدنيا دي ما بياخدهاش لذة، هما بياخدوها للايه لغاية الخمار، انما هي في ذاتها مش لذيذة، بدليل ان احنا لما نشاهد كده في فيلم ولا بتاع الواحد ياخد الكاس يضلقه ببقه دلق كده، مش يقعد يمزمز فيه زي ما بنمزج كاس ليمون او كاس مانجا او اي حاجة. اذا هو ليست لذة في ذاتها، انما هو بيضلقها وبعد ذلك يكسرها بالماء. وبعدين فهمنا بعدين بعد قوله لذة الحكمة في انهم بيدوا مزة مع الشراب، انه ياخد حاجة تغير طعم الخير اللي شربه، القرف اللي شربه ده. الله، اذا هي ليست لذة، ليست لذة للشاربين، دي كانت تبقى لذة للشاربين وقتنا ينظر فاكد العمل. وبعدين دي كما بياخدهاش للذة دي فيها لذة، ادي واحدة دي كما بتغتال العقول وتحجبها وتحجبها ودي ما تغتالش العقل. يبقى برضو مع ان اداني صورة من الدنيا انما نفع عني المكدرات اللي موجودة في صور الايه الدنيا. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، بيدينا الصوره للنعيم اللي كان موجود عند العربي. شوف تصور بقى واحد عربي في الباديه وقاعد على اريكه والاريكه لها ناموسيه، ده منتهى منتهى النعمه دي عنده. يبقى اذا بيدينا صوره هي منتهى النعيم، وانت لا تستطيع ان ترتقي بتصور بشر في اي شيء الا بمقدار ما يعهده له. لذلك تصور البدوي في النعيم غير تصور الحضري، تصور اللي عايش هنا غير تصور مثلا اللي يروح باريس اللي يروح مثلا، كل واحد تصوره في النعيم حسب مرائيه وتصوراته. فدي اسمى ما يصل الى النعيم، انه يقعد على ايه على سرير اللي هي الاريكه دي، والاريكه دي لها ناموسيه لانها من الجائز جدا انهم كانوا ساعه ما يوقدوا النار تقوم تيجي الحشرات والصع والناموس والبتاع يجي على الضوء فيأذيهم، يقوم هو يقعد كده وحاطط ايه ناموسيه يتمتع بالمنظر ولا يبقاش فيه ايذاء. يبقى انا اخذ منها فكره ايه؟ انها تسامن في النعيم لدرجه انه يعطي الانسان الجلوس المريح وينفي عنه كل الايه كل المكدرات. يبقى على الارائك ينظرون، معنى ينظرون دي انت تاخد لك منها لقطه ساعة ما تشوف واحد قاعد كده عمال بيبص، واحد قاعد بصره خاشئ كده وقاعد ايه في مليكها عنده من الهموم والمشاغل ما صرف نظره عن الايه الكون كله، ما عادش يفكر في حاجه، يقول لك ده مش شايف اللي قدام. معنى مش شايف اللي قدام يعني ايه؟ انما دول قاعدين ينظروا ما عندهمش مشاغل نفسيه قاعده شغلاهم كده عمالين بس يبصوا في جمال الوجود، لانها مرائي لا تتناهى، وجمال ما يمكنش له حد. يوم الانسان يغمض عنه ولا يقعد يبص له. يبقى اذا على الارائك ينظرون اعطتنا صوره للنعيم ممثلا في حياه البيئه على ارقى ما يتصور من النعيم في ذلك الايه في ذلك الظرف. وبعد ذلك يقول على الارائك ايه يعني ايه ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم، كأنه اسم النعيم الناضح. نعيم ناضح يعني ايه؟ يعني انت لما تشوف كده وتبص له كده تقول ده الانسان ده مناعم مبسوط ده فرحان. اذا فالوجه هو المرآة المعبرة عما في النفس البشرية، وده واقع. ساعة ما تشوف اي واحد تستطيع تحكم عنه ان كان مبسوط ان كان زعلان ان كان في مشاغل شغلاه ان كان ايه انت ايه اللي جرى انت الدنيا انهدت انت يبقى اذا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ما فيش شيء ينغص عليهم حياتهم تنغص فتنم عنه هذه الوجوه. انما ساعات ما تشوفوا ان الجماعه دول ايه بالجماعه دول مبسوطين الجماعه دول منعم، تعرف في وجوههم ايه نظرة النعيم يسقون. شوف كلمه يسقون ما قالش كمان يشرب، يسقون من رحيق. كلمه رحيق تدل على انها الشراب الخالص المصفى، شراب خالص مصفى وبعدين مختوم وختامه مسك. احنا دلوقتي يعني نجيب الصوره نقول دي اجازه كفوله ومتعقمه ومحطوطه ومكبوسه بالله، يعني ضامنين ان ما جاش لها ايه اي ميكروب ولا اي شيء من بره، مختوم. اذا الختم ده اولا الرحيق في ذاته مصفى، مصفى أي من كل شوائب، يعني تقابلها الآن معقم ما فيش فيه عنصر غير المراد منه، وبعد ذلك مختوم دليل على الصيانة للمتنام، وختامه بقى مش صفيح مش طين مش في الليل، ده ختامه مسك. شوف بقى لما تكون الفل اللي سكاه مسك، ده تناهي يعني ما اظن ما حدش عملها دي في البشر، حتى حدش ختامه مسك، وبعد ذلك يرجع الى المقصود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده المكان اللي صح يبقى الثبات فيه، يبقى الحرص عليه، مش الطفيف من الاشياء او المهين الحقير من حطام الدنيا وعرضها الزائل، لا هو هنا التناقض. انتهينا في اللقاء السابق الى بعض الخواطر حول صورة المطففين، وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى استهل هذه الصورة بالاخبار بالويل المحقق لطائفة من الناس، هذه الطائفة لم توازن توازنا عادلا بين حق الاستيفاء من الغير وواجب الأداء نحو الغير، وقلنا إن ذلك هو الذي يضع الميزان الأساسي لاعتدال الحياة كلها، ففساد الحياة كله إنما ينشأ من حرص الإنسان على أخذ حقه كاملا، فإذا ما جاء دوره في أداء الواجب أي الحق للآخرين حاول أن يبخسهم، ولو أن الناس في أي وضع من أوضاعهم من قمة الحاكم إلى كانف الشارع أدى هذا الميزان باعتدال لما وجد في العالم فساد أبدا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وضع هذه السورة في الترتيب المصحفي وضعا ينسجم مع سابقتها وتنسجم معه لاحقتها، ولكن الحق سبحانه وتعالى عرض صورة التخفيف في المكيل والموزون لأن ذلك إنما يتعرض لشيء هو قوام الحياة للنوع الإنساني، وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى السبب في ذلك أي في الذي دفعهم إلى هذا الموقف الجائر غير العاجل، في أنهم لم يظنوا أنهم مقبلون على ربهم في يوم عظيم، لأن من طبيعة العاقل أن لا يأخذ نفعا عاجلا يعقبه شر آجل أطول منه أو أضخم منه، فالإنسان في موازين عمله يقدم الشيء ليأخذ خيرا منه وأطول زمنا منه، ويقول الحق في ذلك ألا يظن هؤلاء أن أولئك أنهم مبعوثون، أن معنى ذلك أن الظن وحده كان كافيا في أن يتركوا هذه الخصلة، فما ذلك إذا كان يقينا. وبعد ذلك شرح امتياز الموقف بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين أي لا الملك له وحده والتصرف له وحده، لأن الحق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا غيب وراء أسبابه الظاهرة، ولكن في الآخرة لن توجد أسباب، يبقى هو المباشر، نتناول الأشياء بأسبابها، ولكن الأسباب ستتعطل، ولذلك ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فبعد أن كان هناك مشهديات سببية مفتور وراءها القيوم الغيبي أصبح لا يوجد إلا هو. يوم يقوم الناس لرب الإيه؟ لرب العالمين. هنا ينتقل إلى سبب آخر، هذا السبب الذي جعلهم لا يظنون اللقاء في ذلك اليوم والقيام أمام الرب العظيم نتيجة ما ران على قلوبهم من كسب السيئات، فكأن القلب بفطرته النقية الصافية السليمة يمكن أن يهتدي إلى منهج الحق وحده، والذي يحجب القلب عن فطرته ويستره أثر البيئة وأثر الغفلة، يأتي الإنسان أمام شهوة من الشهوات فيغفل عن بعض المنهج، وبعد ذلك يأتي مرة أخرى. وتكلمنا بما شرحه الحديث الشريف في قوله تغرب الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكأن من حجب عن قلبه ضياء الحق سبحانه وتعالى ونور منهجه وتشريعه يجازى بأن يحجب عن مصدر ذلك النور. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد يكون في ذلك إيلام نفس، لكن النفوس حين تتبلد لعل قائلا يقول ذلك لا يهمهم، لأن نفوسهم متبلدة. هذا الحجب اللي هو فيه إيلام للنفس مش إيلام عضوي، يقول ثم إنهم لصال الجحيم، يبقى يجيب لهم الشيء اللي يخوفهم لأنهم ألفوا المحس وألفوا التعامل مع المحس. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم بعد ذلك رجع إلى الإيلام النفسي مرة أخرى، يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة عما يكون لمثل هؤلاء. فبعد أن تقدمت السورة السابقة لما قلنا الكاتبين ووصفهم بحفظة وكرام إلى آخره، تكلم هنا عن المكتوب نفسه. كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين. وبعد ذلك شرح لنا ذلك السجين فقال كتاب مرقوم. مرقوم يعني منقوش النقش ما يبلى. كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ، ويل آخر، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بعد ذلك جاء الحق بالمقابل. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، أيضا برض مسجل وموثق يشهده المقربون. قلنا وشهادة المقربين لأنهم يصرون بما يرون فيه من أعمال تجعل الإنسان الذي اختار في الأعمال التكليفية منسجما مع الجنس المكلف بالجبر، بالجبر دون الاختيار. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. النعيم هو ما يتنعم به الإنسان. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وقلنا الأرائك هي الأسرة التي لها حجال، يعني لها ناموسية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني النعمة التي هم فيها ناضحة على بشرتهم بحيث تدرك أن هؤلاء في نعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقلنا يسقون من رحيق، والرحيق هو الشراب المصفى الخالي من الأكدار، ومختوم دياء دليل على صيانته وعلى حفظه، وليس بختم عادي بل قلنا ختامه مسك. ما دام الأمر كذلك يبقى عرض الصفقة الخاسرة في الفجار وعرض الصفقة الرابحة في الأبرار. بعد ما تتضح الصفقتين يبقى كان يجب أن يكون التنافس في ماذا؟ في ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة معناها هي المغالبة على الشيء النفيس. نافست فلانا يعني غالبته على الشيء الذي أنا أريد أن أخذه وهو يريد أن يأخذه، فكل واحد منا يجد ويجتهد في أن يحصل على ذلك النتيجة. أو هو لون من مجاهدة النفس. هذه المجاهدة لها غاية، هذه الغاية أن تلحق بالأفاضل في الصفات وأن تتشبه به من غير أن تلحق الضرر بالغير. يبقى إذن المنافسة إنني أجتهد وأجد لأظفر بشيء غفر به فضلاء بدون أن ألحق ضررا بالآخرين. وبذلك يختلف المنافسة عن الحسد، لأن مراتب التمني في الخير: أولا واحد يشوف واحد في خير فيغيظه أن يوجد ذلك في الخير وإن كان هو في خير، هذه مرتبة. وواحد آخر يغيظه أن يكون غيره في خير وهو في ضد ذلك الخير، يعني غني يغيظ أن واحد تاني يغتني، هذه الصورة الأولى. فقير يشوف واحد غني، يعني ذلك ممنوع منه الصفر. الموقف هنا يتفلت، أنت تتمنى مثل ما معه أم تتمنى أن يزيل ما عنده؟ أول مرتبة أن يزيل ما عنده إن شاء الله أفضل فقير زي دي، مرتبة جميلة. أم تتمنى إن اللي عنده يزيل ويزيلك، أو تتمنى أن تكون مثله؟ لكن كل ذلك لم يتعدى التمني، والتمني كما يقول الأدباء بضاعة حمقى. إن كنت تتمنى الأشياء دون أن تعمل للوصول إلى الأشياء يبقى ده شلة الحمقى اللي ما عندهمش همة ما عندهمش طموح. المنافسة غير كده بقى ليه؟ قالك لأن المنافسة التي القرآن بسبب عرضها منافسة في شيء من الممكن أن يأخذ المتنافسون جميعا حظهم منه ولا ينقص. في أمور الدنيا في خير محدود هذا يريد أن يأخذه وذلك يريد أن يأخذه بحيث إذا أخذه هذا ما ظفرش به الثاني. تقول أنت تتمنى أنك أنت تأخذ منه وما يأخذوه من المنافس اللي عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله ده نتنافس وانت حتاخد وانا حاخد حظك لا ينقص حظي وحظي لا ينقص حظك. اذا تلك اشرف الوان المنافسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني اللي عندهم طموح للمعالي لا تتنافس فيما يمكن كما قلنا ان يتركك او تتركه لاننا قلنا نعيم الدنيا دي فيه امر واحد ضروري الانسان يترك ذلك النعيم وينتهي منه ويموت يا النعيم يتركه انما هناك لا تفوته ولا يفوتك في هذا التنافس اللي على اصله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسين ثم يعود بعد ذلك الى كلام عن الرحيق المختوم وختامه منه يقول ايه ومزاجه من تسنيم. المزاج دي برضو القرآن يخاطب العرب على ما كانوا يألفون. الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب نوعين، نوع يشرب ليغيب عن الوجود وواحد آخر يريد أن لا يغيب يأخذ المسرة فقط ولكن لا يغيب. فهذا اللون الثاني كان يشرب الشراب ليس صرفا ولكن يمزجه بشيء وقد يطيء الواحد ويتطلب شرابا صرفا مرة ومنزوجا مرة أخرى حسب حال النفس. يعني عنده هموم أو أقدار أو ألا حاجة يقول لك هات حال النهاردة صرف النهاردة مهبة هات حال النهاردة كده يأخذها منزوجة بشيء من الماء يعني تخف حدتها شوية. الاثنين مثلا الشعراء تكلموا فيه يقول له مثلا إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتل يعني قتلت بالماء يعني ذهبت حدتها وشرتها بالماء انا عايزها من قتلت انا عايزها صرت صعية. ان التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتل. كلتاهما حلب العصير يعني ابناء العصير العنب فعاطني بزجاجة ارخاهما للمصطلي يعني انا عايز حاجة تخليه طينة خالص. اذا القرآن لما بيجي على القرآن يقول لك ومزاجه من تسنيم عشان يديني انها من النوع اللي هينمزج مع ان ما فيهاش غول ومع انها ما فيهاش لذة وعلى انها كمان مقتولة بالماء. وبعدين يجي تسميه دي عادة فيه اسمها العلاقة الاشتقاقية. العلاقة الاشتقاقية معناها ان الاشتقاق له اسرة تجمعها لب. السنان مثلا عندنا سنمت مثلا التراب يعني جعلته سنام الايه البعير يعني اعلى شيء فيه. فمزاجه من تسنيم يعني ايه يعني من اعلى شراب في الجنة اعلى شراب في الجنة. وبعد ذلك اراد ان يشرح تسنيم العين يشرب بها المقربون عين يشرب بها المقربون. لكن كلمة التسنيم هنا تخلينا نقول المرة عادة والعيون تأتي من اسفل فكأن دي حاجة هتختلف في شكليتها حتى وهتيجي من اعلى. واحنا عادة نشرب الماء في كؤوس فنشرب الماء بالكأس مثلا. اما قال لك دي العين نفسها ما تعرفش صورتها ازاي دي هتيجي هي العين مش تشرب منها تشرب بها. فكأن الظرف هو عين المظروف صورة مش قادرين احنا دلوقتي نتخيلها. المهم انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا. وما دام عندنا القاعدة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الا لما تجيبنا صورة العقل يقف فيه تقول لي وقفة العقل فيها دليل تميزها وقفة العقل في كيفيتها كده وصورتها هو دليل التميز. او ان الحق سبحانه وتعالى أراد بقوله يشرب بها إن مش المهم الشرب، لأننا لن نشرب في الآخرة عن ظمأ، ده المهم التلذذ، كلها مسألة التلذذ، إنما حاجة لا، لا نأكل عن حاجة ولا نشرب عن حاجة ولا أي حاجة. ويشرب بها يبقى كأن عندك تنبت إن يشرب هنا معناها يتلذذ. عينا يشرب بها الإيه؟ المقربون. بعد ما نقلنا السور دي والسور المقابلة وإلى آخره واتضحت المسألة عندنا، انتقل إلى معنى هو في الواقع غير مادي لأنه مش متعلق بالاقتياس. المطففين والعملية دي كانت متعلقة بالاقتياس المادي. بعد ذلك تعرض الحق سبحانه وتعالى إلى صورة من الصور الإيذائية التي كان يتعرض لها المؤمنون، إنما التعرض كان نفسيا مش ماديا، يتحكمون في أقواتهم ويسيطرون عليهم بدليل قوله يكتالوا، إذا اكتالوا على الناس سيطروا جبروت واحتكاروا وإلى آخره في مصيق سياسيهم. قال لك لا، ده حيار الصورة معنى نفسي ثاني، وهي معرض ايه؟ السخرية. الكفار كانوا بقوتهم وجاههم وسيطرتهم ومنعتهم وعزتهم امام المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم وفي فقرهم وفي رثاثة حالهم وعدم القدرة على الدفاع عن انفسهم، كانوا الكفار في موقف المستعلي. المستعلي عادة يهزأ ممن دونه، فالحق يريد ان يعطينا صورة يقول لك حتى هذه، حتى غمزة العين استهزاء احنا شايفينها وعارفينها. لما تيجي تشوف واحد معذب بسببك ومعذب فيك ومؤلم، وبعد ذلك تقول له انا عارف ان اللي بيعمله فيك كذا ويعمله فيك كذا ويعمله فيك، تعدد ما يحدث له منك دليل على انك معتبر له وعاد له وبصير به، فذلك لون من ادخال الطمأنينة على الناس. فساعة ما يجي الكفار يضحكهم من المؤمنين، وبعد ذلك المؤمن يعرف ان الضحكة اللي ضحكها الكافر القوي من المؤمن الضعيف ده او غمزه بعينه او لمزه او اي حركة من حركات الاستهزاء والسخرية والتهكم، ساعة المؤمن كده ما يعرف ان ربه شايف ديا وذكره وعديده، يوم هذا وحده يعزيه عما يكون بسببه. ليه؟ لان اللي هيقدر يجازي شايفها وعديدها ومعتبرها وقال عليها في الدنيا. وبعد ذلك حينما قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا، اولا قابل اجرموا بامنوا عشان نعرف ان الجريمة العظمى او الخيانة العظمى هي خيانة الكفر. كانوا من الذين امنوا، هنا الاسلوب فيه لفتين اثنين. اولا كانوا، كلمة كانوا دي تدل على ان اخبار الحق بهذه الصورة اخبار عن شيء كان وانتهى زمنه. معنى ذلك ان هذا الامر الذي يقع بكم ايها المؤمنون من استهزاء هؤلاء وضحكه سيصير مدلولا عليه بكانوا. لما كان يقول ان الذين اجرموا ضحكوا او يضحكون من الذين امنوا، يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون ايضا، فيقوم يجيب كانا اللي هي بتاعة الزمن الماضي ديا على ان الفعل مش هيكون الاستمرار، فهذا إيذان وتبشير بأن الحالة دي ستنتهي وأن الكفار حيعودون إلى رشده الإيماني ويرجعوا ويبقوا مؤمنين وتنتهي هذه الإيه؟ هذه الحالة، هذا في الدنيا. لكن لما قال ما قالش ضحكوا أو ما قالش يضحكون دون كانوا، وإنما كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يريد استحضار الصورة. ومعنى استحضار الصورة أن الفعل المهيج او المقذف ساعة ما تحكي عنه انه مضى، صورة وقوع الإيلامية تنتهي، لكن لما تحب تبشعها انت تستحضرها حالة وقوعها. فلو قال ضحكوا يمكن الصورة تبهت، انما يضحكون فكأن الاسلوب اراد شيئين، اراد ان يدل على ان هذه حالة لا تدوم وانها حالة اصبحت في عباد الماضي، ولكن الحق يريد ان يستحضر لنا الصورة التجددية في الفعل، لا الا استحضرها خبرا بل استحضرها عيانا يضحكون. ودي لها نظير، كنا تعرضنا اليه مرة، واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل الينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما ايه لما معه. قل ان قالوا لك ان احنا هنؤمن باللي انزل الينا، تقول لهم تعالوا قل فلم تقتلون انبياء الله مع أن القوم الذين جاء القرآن لخطابهم هذا لم يباشروا قتل الأنبياء. كان يقول فلما قتلتم أو قتل آباؤكم، إنما فلما تقتلون ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام يلقون أنبياءهم فيقتلونهم. إذن فالأسلوب القرآن هنا جاب كانوا ويضحكون علشان يدين الحاجتين الاثنين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ونحن نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات. هذا الانفعال ما بيصنعش، لأن انت لو سألت الناس ما ماهية الضحك حد يقدر يعبرها. إذ الأعضاء اللي بتخلي الإنسان يضحك مثل بالقبر. إذن احنا لا نعرف ما هو الضحك، ولا ما هي التكوين، ولا ما هي الأعضاء التي تنفعله، ولا هي الحالة النفسية اللي بتيجي عشان تعمل قمت كده تخليك تضحك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلزم الخصوصيات، وأنه هو أضحك وأبكى. ما يمكن أبدا علماء يقدروا يضيفوا وظائف الأعضاء عشان يقول الإنسان كيف يضحك. والإنسان هو الخاص بهذه الظاهرة ضحك والبكاء، وأنه هو أضحك وأبكى. يجبها في المسائل اللي هي زي الموت والإيه والحياة، وأنه أغنى وأفنى. يجبها في الخصوصيات دليل على أن هذه المسألة لا يمكن العقل البشري أن يتسامح ليعرف كنه الضحك هو إيه. وما دام ما يقدرش يتسامح ويعرف كنه الضحك هو إيه، إنما يعرف متى يضحك، ولا يقدرش يتحكم ويضحك دلوقتي أو يبكي دلوقتي، وإلا يبقى معروف. ولذلك وضع له في اللغة الأرض يقول فتضحك. معنى تضحك يعني إيه؟ يعني أظهر عمليات الضحك العضوية اللي يغبر عليها دي، إنما هو في الواقع ما هو الضحك. فتضحكنا وقد قلنا لنا لها حسن في كل عين من تود. تضحكنا يعني تكلفنا الضحك، يسمونه التهانس. التهانس يعني ما تتحيش أكنك أنت بتجيب ضحك كده معاك. يجي يقول ما إيش بيتضحكم؟ لا يضحكون. فكأن دي العملية دي مش خيارية منها، إنما نتجة للانفعال النفسي اللي موجود عندهم. مش انفعال نفسي يضاد وانت بتتضاحك وتجيب انفعال جديد، لا. فكأن السخرية من المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة، بحيث لا نقول فيها أنهم يتضاحكون بل هم يضحكون. شوف بقى الران عامل فيهم ايه، يعني المسألة انعجلت خالص. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أطلق الضحك وجاء عند المرور وأتى بالتغامز، والتغامز عملية غمز العين. لماذا؟ لتشعر من معك ومن من سنتك أنك تهدأ، ولا تحب أن يعرف ذلك من تهلك. وإلا لو كانت المسألة تبقى حاجة إيه؟ حاجة واضحة. إذن فكأن سورة الضحك كانوا إذا جلسوا مجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم المؤمنين يعودوا يجيبوا الحكاية بتاعتهم ويضحك عاملينها مادة سمر. وساعة ما يغمزهم يعني يغمز له لهو اللي احنا بنكون نجيبت رمون، فجاب سورة مشهدية وسورة غيبية. الصورة الغيبية هي كانوا منهم يضحكون مواجهتهم ولا في غير مواجهتهم، كأنهم بقوا مادة للضحك. وبعد ذلك إذا مروا بهم يتغامزون. هنا بقى المفسرين لما قالوا إذا مروا بهم، الضمير في مروا والضمير في بهم أين يعود؟ أولا الإسناد في الفعل الأول، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ففاعل الضحك هم الذين أجرموا، والمضحوك من هم الذين آمنوا. وإذا مروا من اللي مر؟ عشان سياق الجمل يبقى المجرمين مروا بمين؟ بالمؤمنين. ويصح انه يكون المؤمنين هم اللي مرين. قال لك سياق الاسلوب يدل على ان الذين ضحكوا هم الذين مروا، هم الذين انقلبوا اذا انقلبوا الى ايه اهلهم، انقلبوا ايه فرحين. او ان يكون الاسلوب قد بدأ بالضمير لمن اجرم، وبعد ذلك جاء بالضمير للمستهزئ ثم رجع. قال لك مسألة ان الضمير يعود على شيء كده وبعد ذلك يعود على شيء كده شيء مألوف كثير في القرآن. يعني مثلا واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب نفس عن نفس، انا عندي كم نفس الان؟ نفسين. لا، لا تجزي نفس هي النفس الجازية عن نفس هي النفس المجزية عنها. يعني ما يجزيش الوالد عن ابيه او الابن عن، يبقى اذا فيه نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. مرة يجي الضمير للنفس الاولى ومرة يجي الضمير للنفس الثانية، فيقول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ودي مرة فينا ولا لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولذلك يجيب الأسلوب بما يناسب عودة الضمير. مرة يعيد الضمير على النفس الأولى لا تجزي نفس اللي هي الفاعل، ومرة يعيده على النفس الثانية اللي هي إيه مجرورة بإيه بعل. إذن سواء كان هذا أو هذا فإن المجرمين ضاحكون مستهزئون برضو ذاهبون إلى أهلهم فرحين. ومعنى ذا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، دليل كما قلنا أولا في عملية الضحك إن دي بقى إيه غريزة من أن الإنسان مرة يريح نفسه شوية بإنه يعمل حاجة مخالفة للأدب شوية مع أي إنسان، وبعد ما يعملها بالفعل وتذهب منه الحالة الأولانية اللي هي إرادة السخرية يوم يبتدي يندم يقول لك يا ريتني ما عملتها ما كانش صح، حتى لوم النفس على ما فرط لا يبكي منهم. بل اذا ذهبوا وانتهوا يروحوا الاهل يقولوا لك اما قابلنا المؤمنين النهارده وشبعنا منهم ضحك وشبعنا منهم سخريه، وبيستديموا منظر العمليه. انما اللي عنده شيء من كرم النفس او بقيه من كرم النفس بمجرد ما ينفس عن نفسه بالفعل تقوم يعود اليه بعض ما فيه من كرم النفس يقول لك يا ريتني ما عملتها ما كانش لها لازمه، ويزعل العمليه يقول لك لا. حتى لما يروحوا عند أهلهم يبقوا مبسوطين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وفي قراءة فاكهين يعني ناعمين مبسوطين فرحين لأنهم عملوا في المسلمين هذه الإيه؟ هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصورة في الضحك بهم والغمزة حين المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا بالمؤمنين بيقول للمؤمنين تعزية لهم ان انا كل الحاجات دي على مر انا ومسمع مني، يعني معنى ذلك ما حاجه بايعه. يوم المؤمن لما يسمع هذه وان ربنا شايف الحاجات دي وحافظها عليهم يقوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسخر، في الدنيا يسخر من انه اللي هو اللي عمل العمليه. وبعدين يقول له احنا يعني في الاخره هنجازيهم زي ما عملوا، هم سخروا هم ضحكوا هم استهزأوا، هنجي بقى هم استهزأوا وضحكوا ضحكا وهزئا لا دوام له، وسينقلب الامر ميزانه. وبعدين انتوا الفايده بتاعتكم انكم لما تضحكوا او تسخروا منها وتهزأوا منهم هيبقى مساله خالده. يبقى اللي يعمل العمليه دي هل قدر وهل استطاع ان يثيب الكفار على ما فعله بكم؟ بعد ما يعرض الصوره يقول هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثيب؟ ايوه التثويب الرجوع، يعني هل رجعنا اليهم فجازيناهم على افعالهم؟ انما كلمه ثواب هنا زي كلمه فبشرهم بعذاب الاليم، لان الاسلوب القراني يقول بيعمل ازاي؟ يجي يبدا الاسلوب باسلوب مطمع وبعد ذلك ينهيه الانتهاء المؤسف. قلنا مثلا يجي واحد عطشان وبقال ومن مثلش وبعدين تلوح له بكوب ماء تاخده له ملان كده وبارد وتروح له لحد كده وتمد ايدك اليه، وبعد ذلك ساعة ما يجي برضه شوية تروح بلده. هذا الابتداء المطمع يعقبه الانتهاء المؤذي. يمكن لو قال لك اديني اشرب ولا جبتلوش ولا جبتلوش من اول الامر خالص سهل، انما السين كما ابرقت قوما عطاشا غمامة فلما راوها اقشعت وتجلت. يبقى اذا لما يجي يقول فبشرهم، كلمة بشرهم دي تقوم تدي للنفس شيء من الايه؟ من الانبساط. وبعد ذلك يقول ايه؟ بعذاب. وهذا الابتداء المطمع والانتهاء في المؤس بأنت في العذاب وأشد في الإله. ولذلك وإن يستغيثوا يوم يقول لك يغاثوا، يغاثوا بإيه؟ قال لك بماء كالموت. طب ودي إغاثة دي؟ أم قال لك إحنا هنخليهم كده وإن يستغيثوا يغاثوا بماء. هل ثويب الكفار؟ ثويب دي بهذا المعنى، ثويب دي تقوم تشعر بكلمة ثواب. ليه؟ إذا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دي كتناها دي. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن هو اللي ضال. أم قال لك إيه؟ لأن في قاعدة كده. إن الملف في دولة الشياطين هو اللي شيطان. لأنه هو اللي خارج عن النظام. يبقى دول ضالين أي بالنسبة لمفهوم الهداية عندهم. لأن مفهوم الأمر عندهم إن هي مفيش إلا الدنيا دي. فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الفلاح. ودول مدام بقى اشتروا حاجة غايبة كده ولا ايش جايز يبقى هم دول لضالين. اذا فان هؤلاء لضالون اي بحكم مقاييسهم في الهداية وتضل لا في حقيقة الهداية وما ارسلوا عليهم حافظين. ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ارسلوا اللي هم مين يصح ويصح. شوف بقى تربيب الفائدة. وما ارسلوا يعني كأنهم الكفار أو المجرمين بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده؟ ما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظا علينا. يعني ما هم مش جايين علشان يعدلونهم ماجم. مش جايين يحفظونهم من عطب. ما هم منكرين إن دي دعوة رسالة. فاهمين إن دي دعوة تطوع أو كذب أو افتراء. فقول لك دول ضالين ومش ما ارسلوش ليحفظون لنا قيمنا او ليحفظون لنا نفوسنا او ليحفظون لنا منهج الحياة. او ان وما ارسلوا عليهم حافظين اي ان هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما ارسلوا عليهم حافظين ليقوموا. مش هم المقومين لهؤلاء. يبقى يحتمل ان يكون المعنى هكذا وان يكون المعنى ايه هكذا.